وما تكون

لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن والسميع العليم صدق الله العظيم الفاتح.